بانت سرائرهم وفضح أمرهم تبا لهم من سلة أنجاس لا يرعون ولا يؤنبهم تقى عن رمي دين الله بالأرجاس سحقا لشيخ ليس فيه سوى اسمه أعلى شمائله على الإلباس شيخ فسوق فاجر ومنافق تبا له من عاهر دساس طنطاء عذرا قد جلبت العار لنا لا يستحي من خالق الأجناس خلع الحياء وأسبل الثوب الخنا متبخترا بالفسق بين الناس كالكلب ينبح عند أية إشارة كي ترتضيه خبائث الأنفاس في صورة الشيطان يجهل أمره قبحا له من جاهل وسواس خلع الحجاب فويح أم أنجبات هذا الخبيث بنطفة من آسي خلع الحجاب يا إلهي فاخلع عن أيد تعدت بالعذاب القاسي سب النقاب بفيه عذرا ربنا يا ليتنا بالعالمات الفاسي نصليه من طعناتها كيما تعي آذاننا ثأرا لأهل الباسي يا أزهر العلماء هل هذا الخسيس هو سيد العلماء والنبراس هل عيب أمر فيكم فأتيتموا هذا الدعي بمشعل وجلاس بالله قولوا لي أحقا أمركم حتى أبدل مأتما أعراسي بالله قولوا لي وأوفوا قولكم أطغى عليكم عاهر الأخياس هذه لعمري نكسة مذمومة لا تنمحي لا تنمحي لا تنمحي بمهاتر أواسي حيل الخبيث إلى جهنم يلتظى بشرارها والزمهرير القاسي قوموا عليه ودسروه بالعباء ثم اركلوه بأرجل في الراس أو طعنوا بطعنة حتفهم بها كي تستريح نواعم الأنفاس أوليس للدين الحنيف مآسد أوليس في مصر الأسيرة شاسي أوليس من طعن التتار بقادر أن يطعن الخنزير في غلاسي هل من رجال في الكنانة ارتجى أن يضرب العملاء بالأجراس هذا سؤال ليس فيه إجابة لكنه عمل الكدود الحاسي يا رب فانصر من سينصر أمة غرقت وليس لها سواك نفاذ.